بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا مع المجلس 39 من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات العلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. كنا نتكلم في باب الوقف والابتداء من هذا الكتاب الطيب، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا خلاصة الوجه الكريم. وخلاصة الكلام أن قلنا أن هناك قسمان للوقف، وقف جائز ووقف غير جائز. الوقف الجائز ده بنقسمه إلى تام وكافي وحسن، أما الغير جائز فهو القبيح بتشعبات القبيح والأقبح وهكذا بدرجات القبيح يعني. طيب، وهذا التقسيم قلنا للوقف الاختياري، قلنا للوقف الاختياري. أما الوقف الاختباري والاضطراري فهذا ليس موضوع، ليس محل هذا الباب، لأنه وقف خارج إرادة القارئ فلا ينطبق عليه شيء. وقلنا أن الابتداء ينقسم إلى نفس التقسيم بحسب الوقف، أم إن كان تام فالابتداء تام، وإن كان كاف فالابتداء كاف، وهكذا. طيب، وكنا قد توقفنا عند قول الشيخ القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، كنا وقفنا عند كلامه: وأما الناقص. الناقص اللي هو القسم الثاني من أقسام الوقف اللي قسمه، اللي مقصود بالغير جائز يعني. قال: وأما الناقص فقد يكون بعضه أقبح من بعض، كالوقف على ما يحيل المعنى، يعني تقف على كلمة تغير المعنى المقصود من الآية أصلاً، فعندئذ الوقف يكون قبيح. عندئذ الوقف يكون ايه؟ قبيح او اقبح من غيره. وضرب لنا مثال، قال: نحو الوقف على: وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه. عمل ايه القارئ؟ حصل عطف الأبوين على البنتين في تقسيم الميراث في النصف، يعني هما كلهم يبقى البنتين والأبوين هياخدوا النصف من الميراث، وهذا خطأ، لأن البنتين لهم تقسيم، ثم بعد ذلك الأبوين لهم تقسيم آخر. قال: فلا النصف ولأبوي لكل واحد منهما السدس، تقسيم آخر. فهنا حينئذ الوقف صار قبيح. من أين أتى قبحه؟ أنه غير المقصود من الآية، غير المقصود من الآية، أوهم تغير مراد. فلا يجوز تعمد الوقف عليه. نعم، فلا يجوز تعمد الوقف عليه لفساد المعنى المراد من القرآن. قال: فلا يجوز تعمد الوقف عليه. بس انت ممكن توقف عليه بس وقف اضطراري لاختبار احد طلبتك، ممكن تقول له كده: وإن كانت واحدة فلا النصف ولأبويه. وتسأل أنت يا ابني: هل يجوز هذا الوقف أم لا يجوز؟ عشان تشغل دماغ الطلاب، أو خليه هو يقف عليه تشغل دماغه. طب قال لك يجوز، طب ليه يجوز يا ابني؟ واحد قال لك لا يجوز، طب ليه لا يجوز؟ وتبدأ تلعب في دماغ الطلاب بتوعك، شوف هما فكروا ازاي، هل هو فاهم هذا الكلام ولا مش فاهم ولا بيقرأ وخلاص. قال: فلا يجوز تعمد الوقف عليه لفساد المعنى المراد من القرآن. وأقبح منه الوقف على نحو: إن الله لا يستحيي، ويقرأ كده ويروح واقف. قال: وأقبح من ده، أقبح من اللي قبله. ليه؟ لأنه ينسب صفات لله عز وجل في غير محلها، لم ينسبها الله سبحانه وتعالى لنفسه. ولا إله، لو وقف على هذا نفي ألوهية، أقبح منه نفي ألوهية، خلاص نفى إلهية خالص. والغرض من جميع الأديان الدعاء إلى التوحيد، الغرض من جميع الأديان أصلا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فهو نفى الغرض من جميع الرسالات السماوية. قال: لا إله. قال: وما من إله مثلها ما لم ينقطع نفس القارئ ولم يتمكن من الوصل. هل هذه الكلمة في محلها؟ في محلها جر يعني مجرورة. هل كلمته كلمة الشيخ القسطلاني كلمة ما لم ينقطع نفس القارئ ولم يتمكن من الوصل في محلها؟ يعني هذا محلها يا شباب ولا لا؟ ما لم ينقطع كلامه كده، ما لم ينقطع نفس القارئ ولم يتمكن من الوصل. احنا قلنا احنا بنتكلم عن الوقف ايه؟ طب احنا بنتكلم عن الوقف ايه اصلا؟ لا مش اجباري، الاختياري. احنا اصلا كل الكلام ده على الوقف الاختياري، الوقف الاختياري يعني هو اختاره بنفسه، لكن هنا انقطع نفسه صار اضطراري. فالكلمة هنا ليس موضوعها. فالكلمة ما لم ينقطع نفس القارئ ولم يتمكن من الوصل، ده أصلا الاضطرار ده خلاص حكمه معروف، ما ليس عليه شيء. لكن احنا كل كلامنا على الوقف الاختياري، كل الكلام منصب على الوقف الاختياري، تمام. واستدلوا، قال: واستدلوا لعدم جواز ذلك بما روي أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. واحد بيخطب قال كده، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، وراح واقف ووقف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم أو اذهب، بئس الخطيب أنت. ليه كان المفروض يعمل إيه؟ المفروض يقول: من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ويروح واقف، ومن يعصيهما فقد غوى، يبدأ كلام تاني. إن هو عمل زي إيه؟ عمل زي كلمة فلها النصف، فلهما النصف ولأبويه، عطفهم. بس هنا أكثر خطورة، عطف الطائع مع العاصي في الحكم، عطف الطائع مع العاصي في الحكم. قالوا: فكره صلى الله عليه وسلم الوقف على المستبشع، لأنه جمع فيه بين حالي من أطاع الله ورسوله ومن عصى، وكان حقه أن يقف على رشد، ثم يقول: ومن يعصيهما فقد غوى. طيب، وفي الاستدلال به نظر. معنى ان الشيخ القسطلاني يقول لك في الاستدلال على الوقف بهذا الحديث فيه نظر. ليه يا عم الشيخ؟ قال: يأتي المبحث فيه في البسملة ان شاء الله تعالى. وكما يقبح الوقف، انتهى الكلام. وكما يقبح الوقف يقبح الابتداء. قلنا أيضا الابتداء يتوقف على الوقف، كما قلنا إن في التام إذا وقفت على كلمة يجوز لك البدء من بعدها، والكافي نفس النظام يجوز لك البدء بما بعدها. أما الحسن فتقف عليها، وأحيانا يجوز لك البدء من بعدها إذا كان في رؤوس الآية، وأحيانا لا يجوز لك البدء من بعدها إذا كان المعنى متعلق تعلق شديد بما بعدها ولفظا ومعنى. تمام كده؟ قال: وكما يقبح الوقف يقبح الابتداء، وذلك نحو ايه؟ ان الله فقير. لو واحد بدأ كده، ان عندنا قاعدة في الكلام او في اللغة انت يعني دائما تنسب القول لقائله، تنسب القول لقائله فتطبقها في القرآن. طب مين قال ان الله فقير؟ المفروض تقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. تبدأ كده، تبدأ الآية من اولها. اليهود، نعم، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان، توصل الكلام. ايضا يد الله مغلولة، تبدأ كده، تبدأ كده، مش ينفع تقول وقالت اليهود يد الله مغلولة. قبحهم الله عز وجل، قبحهم الله. هذا أيضا ابتداء قبيح، كما أن هناك وقف قبيح زي كلمة مثلا إن الله لا يستحي، وقف قبيح. فتبدأ بهذا تقول يد الله مغلولة، وقف قبيح، ابتداء قبيح. ليه؟ لأنك فصلت المقول القول عن قائله، فصلت فأوهمت أن المتكلم هو القائل، فأوهمت المستمع أن المتكلم هو القائل. أيضا لا أعبد الذي فطرني، المفروض تقول وما لي لا أعبده، وتقول وما لي لا أعبده. بعد ما كانت نفي أنت أثبتها، بعد ما كانت نفي أنت أثبتها، فحصل فصل زي ما قلنا. لا يجوز فصل الصفة عن الموصوف والمضاف عن المضاف إليه وهكذا، المستثنى عن المستثنى منه. قال: فهذا ونحوه يحرم قصده إلا أن اضطر، إلا أن اضطر. طبعا ده قلنا إن لها محل آخر، لكن قالوا يجب عليه العود ليخرج من الحرمة. يعني يجب عليه العود، يرجع يجيب كلام يتمم الكلام الذي بدأ به أو الكلام الذي وقف عنده. لكن قول حمزة أكره الوقوف المستبشعة يدل على الكراهة دون الحرمة، وإن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقف على كل فاصلة ولم يرجع انتفت الكراهة والحرمة، وتعين جواز الجواز في نحو إني أنا الله وأنا ربك. ومن ثم قال حمزة: ونية المسلم تخرجه منها، ونية المسلم تخرجه منها، أي تخرجه من الحرمة أو الكراهة، إذ أن الكلام موصولا، إذ أن الكلام موصولا. قال الجعبري: لأنه حاك كلام الله لا مخبر عن نفسه، والاحتياط العود. وقد علم أنه لا وقف محرم ولا لازم خلافا لما ادعاه السجواندي، بل وصل الكل والوقف على كل كلمة مستقلة جائز، ده كلام الجعبري. والكلام في الأولوية للأصالة والاستقلال، وذلك بناء على أن الفارق بين المعاني الوقف والوصل، وهو غلط، إذ هو وظيفة الإعراب الناشئة عن التركيب، فلا يلزم من الوقف على وما هم بمؤمنين تعينه يخادعون للاستئناف، ولا من وصله تعينه للصفة، كما لا يلزم ذلك في الحميد الله أو سورة إبراهيم، وإلا لزم رفع الله. يعني كلمة لصراط العزيز الحميد الله الذي، معنى كلامه إن أنت لو بدأت بكلمة الله يجوز لك إنك تقرأها بالرفع على أساس إن هي مبتدأ الله الذي، ولو وصلتها بالعزيز الحميد تقرأها بالجر على أساس إن هي مجرورة لوصف ما قبلها، لا هي أصلا كده كده مجرورة سواء بدأت بها أو وصلتها بما قبلها. فكون كلامه ان هو يقول انه يقف على كل كلمة مستقلة، هذا هو التركيب، هو اللي يوضح تركيب الكلام، هو الذي يوضح المقصود بالوقف وانواعه والابتداء وانواعه ايضا. والذي والا لازم رفع الله واللازم منتف، انتهى. نعم، اذا قصد تحريف المعنى عن مواضعه وخلاف المعنى الذي اراده الله تعالى حرم عليه ذلك. نعم، لا احنا نتكلم، شيخ عبد الرحمن في نفس الرواية، احنا نتكلم في رواية واحدة. طب اذا قرأتها، على رواية الرافع، هل لما توصل ايتين العزيز الحميد الله في رواية الرافع؟ لا، احنا نتكلم الكلام على رواية واحدة، نقول ان كلمة ثابتة في نفس الرواية، ليست متعلقة، لا يعني لا تتغير بوصلها او وقفها مقصود. والذي قرروه انه لا يوقف على الصفة دون الموصوف، والذي قرروه انه لا يوقف، على الصفة دون الموصوف، دي موانع الوقفة. بص، موانع الوقفة عشان نجيبها في سؤال في الـ في الـ في الـ في مدرسة الإقراء، دي سؤال مناسب اهو. والذي قرروه، ما هي موانع الوقف؟ رقم واحد، ألا يوقف على الصفة دون الموصوف، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على المضاف دون المضاف إليه، كقوله والمقيم من قوله والمقيم الصلاة، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، دي رقم خمسة، ولا على المؤكد دون المؤكد، رقم ستة، ولا على الظرف دون ما عمل فيه، رقم سبعة، ولا على المعطوف عليه نسقا أو بيانا دون العطف، رقم تمانية، إلا إذا كثرت المعطوفات وطال الكلام وعجزت الطاقة عن بلوغ الوقف لقصر النفس فيجوز في تضعيف الكلام على التسامح. كل الكلام السابق في موانع الوقف هذا محمول على المحل الذي ليس فيه وقف. يعني مثلا انت هتقرأ 4 كلمات تقفل على كلمتين وتقول عادي يجوز الوقف، تروح وفصل لي ده عنده. لا، لكن إن قرأت آية طويلة زي آية الدين أو آية المواريث أو آية هذه، تقف في أي مكان بس يعني تتحين معنى، ثم ترجع تجيب آية، كلمة أو أكثر، أو بيان دون المعطوف، إلا إذا كثرت المعطوفات وطال الكلام وعجزت الطاقة عن بلوغ الوقف لقصر النفس فيجوز في تضعيف الكلام على التسامح، أو كان عطف جملة على جملة فيسوغ أيضا، لأنهما يجريان مجرى الجملتين المستغنية. يعني لو جملتين معطوفتين على بعض، واحدة معطوفة على التانية، قال لأنهما تقف على، قال يجوز إنك تقف على الجملة الأولى لأنهما مستغنية، لأنهما يجريان مجرى الجملتين المستغنية إحداهما عن الأخرى، زي اللي قرأناه في الأول، ولا فلكل واحدة منهما النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب النصف هو عاد وقف، ولأبويه معطوف عليها كتكملة للمواريث، بس ممكن تقف على النصف وتبدأ تاني. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، تقف. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، تقف. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، تقف عادي مفيش إشكال، لأن الكلام أصلا متصل كده كده، الكلام متصل. مش معنى كده إن أنت أصلا بتقرأ الكلام وتقطعه وتروح مشوار وترجع تبدأ الكلام، لا، الكلام كله متواصل، الكلام كله مستأنف على بعضه البعض. فيسوغ أيضا لأنهما يجريان مجرى الجملتين المستغنية إحداهما عن الأخرى، فاللاحقة كالمنفصلة عن السابقة. ولا بين الموصول وصلته، دي تتمة الكلام اللي هي منع الموقف، ولا بين الموصول وصلته، لأن الموصول مع الصلة بمنزلة اسم واحد، فهي بين الحرف فهي فهو كالمفصول نعم اسم واحد، فهو كالفصل بين حرف الاسم الواحد وهو غير جائز. ولا على المبدل دون البدل، دي رقم 9، بس دي ذكرها المبدل دون البدل، دي لا، ديك المؤكد المؤكد دون المؤكد. ولا على المبدل دون البدل، ولا على أحد مفعولي ظننت، ولا على اسم إن وأخواتها دون خبرها، ولا على خبر إن وأخواتها دون اسمها، ده يجيب لي بقية النحو كله. ولا على اسم كان وأخواتها دون خبرها، ولا على خبرها دون اسمها، ولا على التمني والشرط والاستفهام والأمر والنهي دون أجوبتها، ولا على القسم دون جوابه، ولا على حرف دون ما دخل عليه، ولا على الرافع اللفظي دون المرفوع، ولا على الناصب دون المنصوب، ولا على الجار دون المجرور، ولا على الجزم دون المجزوم، ولا على المميز دون المميز، ولا على المفسر دون المفسر، ولا على ذي الحال دونها، ولا على المستثنى منه دون المستثنى، ولا على المشار به دون المشار إليه، ولا على ذي علة وسبب دونهما. كلام ولا على سبب دون ولا على ذي علة وسبب دونهما. كلام كي ولا على ولا على المشار به دون المشار إليه، ولا على ذي علة وسبب دونهما كلام، دونهما كلام كي، يعني كي التعليلية هذه ما تكون في النص كده مش تفصلها، ولا على ذي علتهما سبب دونهما كلام كي، ولا على المجاور دون ما جاوره، نحو ايه يشتهون او حتى يقول وحور عين، فكرات الجر. وليس مرادهم تحتم ذلك ولزومه، بل يحمل إطلاق كي تعليلية. بل يحمل إطلاق من يقول لا يجوز على الجواز الأدائي الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة لا الحرمة والكراهة. يبقى لما نيجي نكتب ما موانع الوقف ممكن نذكر بعضها. طب وما وعلامة حمل عدم الجواز، دي تكملة الكلام، تكملة السؤال. وعلامة حمل عدم الجواز الوقف هنا، نقول حمل عدم الجواز على الجواز الأدائي الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة لا الحرمة والكراهة، لا الحرمة والكراهة. وقد اغتفروا في طول الفواصل والجمل، وقد اغتفر في طول الفواصل والجمل المعترضة في حال جمع القراءات وقراءة التحقيق ما لم يغتفر في غيره، فربما جازوا الوقف والابتداء ببعض ما نصوا على اجتنابه. تمام كده، قلنا كده إلى هنا، إلى هنا انتهى الخطوط العريضة للوقف والابتداء. بعد كده هو يبدأ الوقف على بعض الأحرف أو بعض الكلمات في القرآن الكريم، ثم وكلا وبل وبلا وهكذا. نبدأ بنا الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.